لو عشت 60 سنة، لو جئت لتحسب 60 سنة، ما الذي يصل لك فيها من العبادة؟ ربما يظل الواحد منا سنين بعد بلوغه في غفلة وفي بعد عن الله، ثم يلتزم، وحتى بعد أن يلتزم تراه يقصر. فإذا حسبت 60 سنة فضلا عن النوم ودخول الخلاء وتضيع الأوقات وغير ذلك، ما الذي يصل لك؟ لو أنك تفعل في سنين عمرك كلها كل يوم ذنب واحد. ابن الصم ذكر ابن الجوزي في توبته أنه حسب عمره 60 سنة فوجد 21,000 ويزيد عن ذلك من الأيام، فقال: يا ويلي، لو لقيت الله عز وجل في كل يوم بذنب فكيف وكل يوم بعشرات الذنوب وربما بآلاف الذنوب؟ كيف ذلك؟ ففرص لا تضيعها، لا تضيع هذه الفرصة، ربما لا تأتيك. كما قلنا في رمضان، نكرر ما قلناه في رمضان في العشر الأوائل من الحج، كما قلنا: من منا يضمن أن يعيش إلى رمضان القادم 1438؟ أقول أيضا: بعد أيام ستأتيك العشر الأول من ذي الحج 1437، فمن منا أن يعيش للعام القادم ذي الحجة 1438؟ لا أحد يضمن ولا أحد يعرف. يبقى دي ممكن تكون يا جماعة آخر فرصة تعملها، آخر فرصة في عمرك كله، فإياك أن تضيع هذه الفرصة. أي حاجة تتعرض، لكن ضياع مواسم الخيرات لا تعرض. افعلوا الخير مهركم وتعرض لنفحات رحمة ربكم، وهذه العشر من نفحات رحمة الله، فتعرض لنفحات رحمة الله. السؤال: كيف نغتنم العشر؟ كيف نغتنم العشر؟ هناك عبادات نعمر بها العشر، وهناك قواعد نغتنم بها العشر. ولذلك سنركز اليوم على القواعد. ذكرنا في درس الجمعة الماضية لمن حضر معنا، للاستفادة من مواسم الخيرات لا بد من إزالة الموانع التي تمنع العبد التوفيق. عشان أستفيد صح، أزيل أي عائق يمنع الزكاة، أزيل أي عائق يمنع الاستفادة. أحيانا لما التليفون بتاعك يهدي، أو جهاز الكمبيوتر، فتوديه للصيانة يقول لك محتاج سوفت وير، وفي أجهزة يقول لك ده محتاج تنظيف، وفي أجهزة محتاج ويندوز. بتشوف السبب عشان تستفيد من الجهاز. كل شوية الجهاز قلقك، كل شوية الجهاز بيفصل لوحده، فأنت محتاج تقف على السبب وتصمر العيب اللي فيه. هو نفس الكلام، بعضنا قلبه بيفصل بسرعة، بعضنا قلبه فاصل من بعد رمضان لغاية دلوقتي ومش عايز يصلحه، بعضنا لغاية دلوقتي من رمضان عايز صمح، مش عايز يعمل ديليت للفيروسات، لسه متنح، عايز يقضى ضروره، مش عايز يصمح، مش عايز يتوب، مش عايز يرجع، مش عايز يصمح نفسه. ولذلك لن تزداد الا ضيقا واعراضا. فاذا اول حاجه عشان نستفيد من العشر ازاله المعوقات، ومن المعوقات الاصرار على الذنوب والمعاصي التي تمنع العبد التوفيق من الله. ممكن ربنا يحرمك من صلاة الفجر عشان ذنوب بتاعك، ممكن ربنا يحرمك من لذة القرآن عشان ذنوب بتاعك، ممكن ربنا يحرمك من مجالس العلم عشان ذنوب بتاعك. فمما يمنع التوفيق الإصرار على العصيان. ولذلك الواجب العملي في شهر ذي الحجة، ذي القعدة، ذي الحجة، محرم، الثلاث شهور يا جماعة من الأشهر الحرم، منها أربعة حرم. الأربعة الحرم دول اللي هم ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، دول ثلاثة متتاليات لشهر رجب. يعني اللي بيبصوا من الحرام في شهر ذي القعده اللي احنا فيه غير المصدر الحرام في شهر شوال اللي فات. يعني اللي يشرب سيجاره في شهر ذي القعده وذي الحجه ومحرم غير اللي بيشرب سيجاره في شهر شوال. اللي بيعمل اي معصيه دلوقتي والشهر الجاي والشهر اللي بعده المعصيه بتتضاعف، لان المعصيه في الاشهر الحرم ليست كالمعصيه في غيرها. فلا تظلموا فيهن انفسكم. اذا الواجب العمل ازاله موانع التوفيق التي منها الذنوب والمعاصي والاصرار عليها. ازاي نزيد؟ ازاي نزيد ورع الاصرار على الذنب؟ نزيدها ازاي على موسى؟ نتوب. لما بعض العلماء يقولوا بما تستقبل مواسم الخيرات؟ قال بكثره الاستغفار، فان المعصيه تمنع التوفيق. ازاي استفيد من الكلام ده؟ ما ممكن واحد بيقرا قران مش حاسس بلذه القران، بيقرا قران وحافظ سطر حلو ما بيعملش بالقران. سيد الخلق، سيد الافعال، خلواته مع ربنا زي الطير الاطرار في الاثر القران. فقبل يقول لك اقرا اقول لك اقرا ازاي؟ مش اقرا وخلاص، لا، كيف اقرا القران؟ كيف استمتع بالقران؟ كيف اتاثر بالقران؟ احضر مجالس العلم، في بعضنا بيحضر مجالس العلم بس من غير قلب، بيبقى قاعد في مجلس العلم وهو بره خالص. لا، عاوزك تيجي درس العلم تحس بتاثر، تحس بتغير. عايز اكون قاعد كده دلوقتي ومستمتع بالجو الرطب الحلو ده عشان التكييف والمراوح، عايزك تستمتع بجو احسن منه اللي هو الجو الاهلي. مش عايزك تبقى قاعد جسمك مرطب من بره ومريح على التكييف وقلبك من جوه مسبب بالمعاصي. لا انا عايز الكلام اللي يطلع كده من الناس يخش على السلطه على طول، يدخل على قلبك على طول، يدخل القلب على طول. الصحابه لما كانوا بيقعدوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان يفكرهم الجنه والنار كانها رايه عين، كانهم شايفين الجنه والنار قدامهم. ولذلك الصحابه كانوا بيسمعوا الايه يتغيروا. الوقت ممكن بعضنا حافظ دروس وحافظ صور وبيحضر دروس ما بتغيرش لا في علاجته بتغير، ولا في اخلاقه بتغير، ولا في معاملاته بتغير، ولا في حاله مع ربنا بتغير. بيسمع من هنا وطلع من هنا ونفذ اللي في قلبه. في ناس كده، في ناس كده عامل زي القمع. القمع ايه اللي بيحصل؟ القمع معروف، حد عارف العمي معروف صح؟ القمع بتعمل ايه؟ صب الماء فيه اللي يحصل يخر من الجهه الثانيه. ففي بعض الناس كده مع الدروس عامل زي القمع، بيسمع وبصب من الجهه الثانيه. مش عايزين كده؟ عايزك تكلم نفسك قلب كده تحس بالسكينه. شفت الهدوء اللي احنا فيه كده؟ تحس بالسكينه، تحس بقلبك معاك، تحس كده وانت قاعد حفتهم الملائكه غشيتهم الرحمه نزلت عليهم السكينه. عايزك تستمتع وانت قاعد دلوقتي معايا ذكرهم الله في من عندك. تخيل كده ان ربنا بيذكرك، ربنا بيذكرك للملا الاعلى. حاجه عظيمه جدا، حاجه عاليه قوي ان ربنا يذكرك. هي بقى لذه الطاعه، لذه الاستمتاع. اللي مش درس حضرته ورباط، لا ده انا استمتعت بالايات اللي سمعتها، استمتعت بالاحاديث اللي سمعتها، استمتعت بالساعه اللي قعدتها في بيت ربنا سبحانه وتعالى. اذا التوبه عدم الاصرار على الذنب. التوبه بقى يا جماعه مش التوبه من الذنوب بس، لا التوبه من الذنوب والمعاصي، التوبه من الكسل. كفايه كسل بقيت بقى، كفايه الشيطان قاعد مستأسد عليك كل شويه تقول هبدا ختم القران ما تبداش، او تبدا وتقف، هبدا احضر الدرس وواصل وتطلع عين وما تواصلش، هبدا في دراسه العلم وتطلع عين وما تكملش، هبدا قيام الليل وتطلع عين وما تكملش. كفايه بقى، طول من الكسل البقيق، طول من الغفله، الغفله عن الموت، الغفله عن مداهمه المرض، الغفله عن القران، الغفله عن سوء خاتمه. توب من الغفله. التوبه ايضا من الخصومات والخلافات. كفايه تحكير اجل كفاية انشغالك بالناس وعيوب الناس. كفاية بعض الناس تحس ان هو يعني ايه عامل نفسه كده اللي بحكم على النوايا، اللي هو اللي بيفهم وغيره ما بيفهمش، اللي هو بتاع الدين وغيره بتاع المهلبين، اللي هو بتاع السلفية وغيره بتاع المهلبين. في بعض الناس لا عامل قناة عشان يشتم في دي ويطعن في دي ويعمل في دي. انت فاكر نفسك معصوم ولا ايه؟ في واحد كده فاهم نفسه كده ابو العريب بس. التوبة من الانشغال بالناس، شغل نفسك كده. إذا شغلتك نفسك بعيوب الناس فقل لها يا نفس في فيك من الغفلة ما يكفيك، فيك من العيوب ما لو فضحت به لافتضحت، وما جملك أمام الناس إلا ستر الله عليك. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي في ستر المواني، يظن الناس بخير وإني لشر الناس إن لم تعف عني. ربنا اللي سبقك، ربنا اللي جبلك. لما بعض السلف سئل كيف أصبحت؟ قال أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أبدأ بشكره، ذنوب سترها الله علي فلا يعينني بها أحد. حدش يقول لك يا بتاع البنات، مع إنك بتاع بنات، يا بتاع مش عارف إيه، محدش عارف. ربنا سترك، ذنوب سترها الله علي فلا يعيرني بها أحد، وثناء على نفس الناس لا يبلغ عنه. بركتك مولانا الشيخ روح الشيخ، يا دكتور يا أستاذ يا باشمهندس، ولو علم قبيح سريرتي لأبى السلام علي من القبر. التوبة من الغفلة، توبة من الكسل، توبة من الانشغال بعيوب الناس لتنشغل بعيوب نفسك. يبقى إذا إزالة موانع التوفيق، أيضا لابد أن تعرف شرف الوقت وقيمة الوقت. إن أنت تعرف اللي يعدي من عمرك مش هينفع، وإن اللي يعدي من عمرك في غير طاعة هتندم عندك. ما لا يذكر الله فيها إلا حسر عليها يومك. هتتحسر على كل درس ضيعته، هتتحسر على كل يوم عندك عمرك ما تعلمتش في الدين، هتتحسر على كل يوم عندك عمرك ما فتحتش في المصحف، هتتحسر على كل ساعة مرت من عمرك ما أطعتش ربنا فيها. فعشان ما تتحصرش الحق نفسك، الحق نفسك. كفاك غفلة، كفاك كسل، اغتنم الفرص قبل أن يحال بينك وبينك. اللي بيفرط في الطاعة في زمن الإمكان يحرم بها عند حاجته إليها. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني كان في إيدك تحفظ قرآن وما حفظتش، هيجي لك اليوم اللي تتمنى تحفظ ما تلاقيش وقت تحفظ. كان عندك وقت تتعلم وقعدت تتكاسل وتهبط وتعمل وبتاع، هيجي لك اليوم اللي يبقى نفسك تفتح في كتاب مش هتلاقي. كان عندك وقت تطيب الليل وكسلت وبعزقت وضيعت الوقت، هيجي لك الوقت اللي تتمنى. مش عارف، شوف سيدنا النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم، اغتنم اغتنم اغتنم. يعني ايه؟ فرصه، فرصه اغتنم. شوف لما النبي يقول لك اغتنم، شوف تخيل كده لو احنا قاعدين فجاه وابو توك توك مشى الوقت قدام مسجد قباء، بشرى لاهالي شربين الكبار، هيعملوا عمارات سكنيه في اخر مساجد الليل، هيبنوا ثلاث بلوكات وفي شقق وحجز. ايه اللي يحصل؟ انا متاكد ان اللي نص اللي قاعدين معاه في الجامع هيسيبوا له يمشوا. ايه يا ابني انت رايح فين؟ انت يقول لك يا عم الشيخ شقق شويه طحنت بيجي لوشك حاجه ناقل الشقه واخد بالك. صدقني لو قالوا لك كده بشرى لاهل شبه القرار هتجري على طول على طول تسيب الناس دي. واخد بالك انا عايزك بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اغتنم اغتنم شباب قبل عقلك فراغك قبل شغلك اغتنم شباب قبل ما تكبر في السن. انت لما تكبر في السن ضامن هتبقى ايه؟ ضامن يبقى حاجه كده؟ هل هتبقى كده زي عمك لطفي ربنا يعطيه الصحه والعافيه ويبارك في عمره؟ شوف ما شاء الله تلاقي الشباب اللي عنده 30 سنه 40 سنه كله واخد عمود وحضنه. واخد بالك؟ ما شاء الله ربنا يعطي الصحه عمك لطفي ربنا يعطي الصحه ويبارك في عمره. قاعد ما شاء الله تلاقي اول واحد في الجامع وتلاقي اول واحد قاعد قدام المكتب. في حين ان تلاقي الشباب كل واحد زي ما بقول لك حاضن له يعني اقل واحد حاضن عمود الثاني حاضن جدار. واخد بالك؟ وده مش هيبقى واحد تعبان مش معنى الكلام ان ده عشان ما يجيش واحد برضه سند على الجدار ما عادش يجي الدرس. اخبارك ده لا لو واحد تعبان مش مشكله لكن كل ما قرب تقرب لربنا. كل ما تقرب تقرب ايه؟ لربنا. فانت لما تكبر هيبقى شكلك ايه؟ هتبقى صحتك شكلها ايه؟ رجليك هتشيلك الجامع ولا مش هتشيلك؟ ظهرك هتقدر تقعد في الجامع وتسمع درس وتنصت كده ويبقى عندك صبر؟ اللي ضاع شبابه ده هيستغله انت هيستغله انت يا جماعه. تيجي تقول للشاب احفظ بص تلاقي 100 حجه طالعه اتعلم 200 حجه طالعه احضر درس 300 حجه طالعه ايه مش هتضحي الدين على راي الشيخ حسن شو بيقول لك اللي ضحى اكتر مين الصحابه ولا احنا؟ اللي ضحى اكتر مين يا جماعه؟ احنا ضحينا اكتر من الصحابه لان الصحابه ضحوا بالدنيا عشان الدين احنا ضحينا بالدين عشان الدنيا فاحنا ضحينا اكتر احنا ضحينا بالدين صح ولا صح؟ دلوقتي شاب مثلا معروض عليه الشغل ده يخلي ما عادش يحفظ قران وما عادش يقرا دروس وما عادش ما عادش يصلي فجر كمان يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ بلاها الدين. اهم حاجه الفلوس اهم حاجه الفلوس فيضحي ايه يا جماعه؟ بالدين. شوف الناس لما ضحت بالدين عشان الدنيا ايه اللي حصل للدنيا؟ اتكهربت فوق دماغه كل شويه السكر بقى اخوه ده في 8 بالك الحق ده الدعم الشامل على الكهرباء الحق ده الفواتير بتاع الماء كل شهر هي دي بقى دي بقى معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا هم فرق الله له شمعه وجعل الفرق بين عينيه ولم ياتيه من الدنيا الا ما كتب لكن من جعل الآخرة هم. شفت الراجل لما قالوا له واحد قالوا له الحق يا فلان الرغيف بقى بدينار قال له ما يهمني لو صارت حبة القمح بدينار أنا أعبده كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني. هي دي بقى هي دي دي دروشة؟ لا ما هيش دروشة هو دي الدين يا جماعة. الدين يقول ان اللي ينشغل بربنا ربنا يكفي رزقه واللي ينشغل بالدنيا يحتار في رزقه. هي كده ما هيش دروشة ولا حاجة. اللي يضحي بالدنيا عشان الدين ربنا يجيب الدنيا تحت رجليه واللي يضحي بالدين عشان الدنيا ربنا يخسره الدنيا والاخره. ربنا يقول كده ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. هي كده. فاذا عشان تفهم قضية العشر، عشان تغتنم العشر لابد تفهم شرف وقدر العشر. تعرف شرف وقتك، تغتنم الفرص، تغتنم العمر، تغتنم الشباب، تغتنم الدروس، تغتنم الأوقات للطاعة. يعني احنا عايزين ان شاء الله دلوقتي يا اخواننا قبل ما نخلص الدرس، عايزين ان شاء الله الاسبوع الجاي هيبقى عندنا شغل كتير جدا. هيبقى الاسبوع الجاي ان شاء الله في اول حاجه في درس الجمعه الجايه باذن الله درس اول العشر، باطوره العشر بلد في فجر الاسلام، تكون حاضر وموجود. يوم الجمعه اجازه ما فيش حاجه، انا احضر تعال اقعد في المسجد من بعد العصر. انت طول النهار والليل مرمطه في الدنيا كل يوم، يا عم خد يوم لله بقى، بلاش يا عم يوم لله، نص يوم لله، اشتغل نص يوميه عند ربنا. انت بتشتغل كل يوم للدنيا، اعمل بقى نص يوميه عند ربنا، شوف بقى ربنا يعمل معاك ايه. فحاول كده الجمعه الجايه خليك ذكي كده، وتعالى صلي العصر واقعد في الجامع، اقرا القران، اذكار سورة الكهف، الدعاء لله، خد بالك انت قاعد في المسجد، جرب كده، جرب، جرب رمضان من تاني، جرب العشر الاواخر بتوع رمضان بتوع الاعتكاف، جددهم تاني. لو قدرت تعمل الكلام ده كل يوم من اول العشر، اعمل ده. ما قدرتش، ما يحتاجش بقى كام يوم بقى اللي فيه. هيبقى ان شاء الله يوم الاحد هنا باذن الله، هيبقى في ليله ايمانيه جميله هنا يوم الاحد مع كل الشيخ علي، ان شاء الله هيبقى في ليله ايمانيه تفكرك بليالي رمضان الجميله من بعد المغرب ان شاء الله لغايه الساعه 10 ونص 11 بالليل. هيبقى فيها بقى شغل تدبر، تدبر صوره، درس ايماني، قيام ليل، صلاه وتر، دعاء، تعيش رمضان الجديد. ونرجع نكرر ان شاء الله يوم الاربعاء تبقى فجر الاسلام في نور الاسلام ان شاء الله، ونرجع نعملها يوم الجمعه في فجر الاسلام، يوم عرفه باذن الله هنبقى هنا اعتكاف كامل ان شاء الله، اعتكاف كامل باذن الله يوم عرفه هنا. ما يفتكش الخير ده كله، ما يفتكش الخير ده، ما تبقاش الناس قاعده مقبله على الطاعه وانت قاعد بتمرمط في الدنيا، والله ما هتاخد منها اكتر من ربنا يسلمك. ومش معنى كلامي برضه عشان بعض الناس تقعد لك ايه الشيخ بتداروش، يعني هو معنى كلامه ما نشتغلش، يا عم واحد ما نشتغلش، نضحك على بعض، بس بقول لك ما يبقاش كل همك ايه للدنيا، مش كل همك للدنيا، يبقى في محطات تركن فيها شيء، محطات تريح فشل. الكلام ده كله يا اخوان اللي شغال صنايعي، للي عنده دكان، للاخوه اللي في ثانويه عامه، اللي جاوا مثلا ايه اصل في ثانويه عامه، يعني في ثانويه عامه يعني مرفوع عنك القلم يعني ولا ايه؟ في ثانويه عامه مرفوع عنك التكليف، في ثانويه عامه انت احوج الناس لربنا، ان انت تحفظ قران، وان انت تقبل على الصلاه، وان انت تصلي الفجر، وان انت تقيم الليل، وان انت تجري انت هتحرج الناس في كده، فما تشغلش نفسك فوق فوق مشاغلك، لا خلي مساحه الطاعه ما تنقص منها، خلي دايما مساحه الطاعه صافيه كم. ليه بقى؟ لان دي اللي هتجيب لك الدنيا تحت رجلك. عندك مشاكل في حياتك هتتحل بالطاعه، عندك قلق من الرزق ان الحال واقف الناس كلها، بس لو انت رضيت ربنا ربنا هيرضيك. فاكرين كلمه الشيخ الشعراوي؟ حد فاكر كلمه الشيخ الشعراوي الكلمه الحلوه اللي بيقولها دايما؟ حد فكرنا بقى كده يا جماعه؟ ايوه يا طعم، لا تعبد الله يعطيك، يعطيك ايوه اعبد الله لترضيه فاذا رضي عنك ادهشك بعطائه. فعلا فعلا اللي مع ربنا ما يخيبش، اللي مع ربنا ما يتخذلش. شوف لما سيدنا النبي راح لخديجه رضي الله عنها وهو فزع خايف وقول لها زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي، ترد عليه تقول له ايه؟ والله لا يخزيك الله ابدا. والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكلمه وتعين على نوائب الحق وتفعل كذا وكذا، واستهلك بخصال جميل. فاحنا عايزين ده بقى، عايزين لما الامور تشتد على الناس والاسعار تزيد والناس تعيش في خنقه، يجي اللي بيصلي الفجر كده وبيقرا القران وبيحضر الدروس يجي يقول لمراته انا خايف امشي. تقول له من ايه؟ قول لها خايف من وقف الحاله اللي الناس فيه، انا خايف من الاسعار اللي بتزيد، انا خايف من كذا. تقوم هي رد عليه تقول له ايه؟ والله لا يخزيك الله. مش انت بتصلي الفجر؟ مش انت بتقرا القران؟ مش احنا بنقيم الليل؟ مش احنا بنربي عيالنا على الطاعه وعلى العباده؟ يبقى ربنا يا جماعه ايه معاهم؟ ها؟ مش هيخزلنا ابدا. ربنا مش هيخزلنا ابدا. اصل ربنا ما يرزقش واحد ما بيصليش ويخزي الولي اللي بيصلي. اوعى تسيء الظن فيك ابدا ابدا. والله لا يخزيك الله. عايزين عشان نستفيد من العشر، يبقى اول حاجه حد يفكرني كده يا جماعه لاغتنام العشر، اول حاجه التوبه، ازاله المعوقات، ازاله المعوقات. ذكرنا ان المعوقات معوقات التوفيق ها ايه؟ الذنوب والايه؟ والمعاصي. قبل ما اقول لك اقرا القران قم من النصب الحرام، قبل ما اقول لك قيل الليل طهر قلبك من الحقد والحسد. انت هتقيم الليل وقلبك مليان حقد وحسد، هتعمل بقيام الليل ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه. فزيل المعوقات الاول، زيل المعوقات. من المعوقات سوء الاخلاق، نتوب يا جماعه من سوء الاخلاق، نتوب من الكلام في حق الناس، نتوب من سوء الظن. واحد من السلف بيقول حرمت قيام الليل سته اشهر لذنب اذنبته. شوف الناس اللي كانت فاهمه يا الله من اين اتى. حد فاكر الذنب ده ايه؟ الذنب ده يا جماعه انا مش حاسس. وكان بيصلي في يوم بيصلي، فواحد بكى جنبه، واحد بكى في الصلاه، فقال في نفسه لعله مرائي. ما تكلمش غير كده بس، ما عملش قناه وقعد يقطع في اعراض الناس، ما نزلش على صفحته على الفيسبوك فلان الخائن وفلان مش عارف ايه يا عم. لا ده مجرد بس واحد عيط فقال في نفسه ده شكله بيهبط، واخد بالك؟ فساء الظن بكون مسلم فتحرم ست شهور من قيام الليل. عرفت انت بقالك فتره بتعاني من صلاه الفجر ليه؟ عرفت بقالك فتره محروم من ورد القران ليه؟ لذنب انت بتعمله. فعشان تستمتع بالطاعه توب من الذنوب، توب من سوء الاخلاق، توب من الكسل، توب من الغفله، توب من الخصوم، من المخاصمات والمشاحنات، توب من معاصي القلوب، الحقد والحسد، سوء الظن الى اخره. عشان نستفيد من العشر لابد ان تعرف قيمه العشر وشرف الوقت وقيمه الزمن. ايضا لنستفيد من العشر لابد ان تتضرع الى الله وتصدق في وجهك مع الله. قول يا رب علم، لا تدعن ان تقول في دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك شكرك حسن عبادتك. اللي بعينك ربنا اللي هداك ربنا، اللي يسر لك الطاعة ربنا، اللي ثبتك على الطريق في زمن الفتن ده ربنا. ولذلك أهل الجنة يقول الله ما جعلنا منهم يا رب، الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ترجع إلى الله تطلب منه الحمد، تطلب منه الحمد، استعن بالله ولا تعجز. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ما يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. يعني إن الإيمان يخلق، يعني مع يخلق يعني يضعف، كما يخلق الثوب يعني يخلق الثوب، يعني كما يبلى ويضعف الثوب. لما أنت تجيب ثياب تشد الألوان، لو إنه تشد نظيف يقول لك الغالي إيه تمنه فيه، فأنت بتدفع فيه فلوس وأنت مش قلقان، وبتدفع فيه فلوس وأنت مش خسران، لأنه هيدوم معك. فبتروح أنت التيشيرت النظيف ده الغالي بتروح تغسله وأنت مطمئن، ومهما لبسته وطارت عليه الأيام، ساعات كده بيبقى عندك موفر أو تيشيرت عزيز عليك جدا تحطه وتطلعه، تحطه وتطلعه، تدخله في الصيف وتطلعه، وسنين ويفضل زي ما هو معتز أنت بيه حتى لو لونه إيه؟ ضعف شوية، وبتيجي تتصدق بيه في الآخر وهو إيه؟ وهو صحيح لسه، وهو لسه ألوانه زي ما هي. ليه؟ لأن الغالي تمنه فيه. لكن لو أنت رحت استرخصت وجبت تيشيرت ألوانه تهبل، بس إيه بقى؟ أول غسلة أنا عامل لك كركديه في المية، واخد بالك؟ الألوان دخلت شبحت على بعضها، يبقى أنت عملت إيه؟ خسرت فلوسك ورميت الهدوم. هو كده يا جماعه، هو الايمان في القلوب كده يا جماعه، اللي ايمانه قوي، اللي اتربى صح، اللي حضر دروس صح، اللي اعتكف اعتكاف صح، اللي بيقرا في المصحف صح، خلاص اللي التزم بجد. خذ الكتاب بايه؟ مش أخ على ما تفرج، مش متمرجع، مش حبة وحبة، لا، ما شاء الله ملتزم صح زي الثوب الصح. فدا مهما تواترت الفتن تراه يثبت، بخلاف الذي لا يبني نفسه بناء متينا إذا جاءت الفتن اللي يحصل الكسر. إذا سال الله الثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وتقول اللهم جدد إيماننا في قلوبنا، وتقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فسال الله التوفيق واغتنام هذه العشر. من قواعد اغتنام العشر غير ما ذكرنا من إزالة المعوقات، وذلك من التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي، والتوبة من الكسل، والتوبة من الغفلة، والتوبة من المخاصمات والمشاحنات. اغتنام الفرص بمعرفة قيمة هذه الأيام وشرف هذه الأوقات، أيضا سأل الله عز وجل التوفيق والإعانة. فالم من أعاذه الله ومن وفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. من القواعد: تذكر منازل الآخرة. من الحاجات اللي تشعل في قلبك اليقظة أن تتذكر منازل الآخرة. محتاجين يا جماعة زيارة للقبور، بس من زيارة الخواطر محتاجين زيارة إيقاظ القلب، زيارة لإذابة قسوة القلب. الزيارة اللي نبقى فيها صلى الله عليه وسلم: زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. زور القبور فإنها تغلق القلب وتدمر الحياة. هي دي الزاوية. عاوزين كده كل مجموعة من الإخوة في مكان يتفقوا مع بعض على وقت يزور في القبور. روح المقابر اللي عندكم في البلد وتتفق مع اخوانك، زي مثلا بتقول الدرس كده، مثلا الاخوه بتوع الجيل جايين مع بعض، الاخوه بتوع السعوديه جايين مع بعض. فبرضه يا استاذ حسن ما نستناش لما حد يموت، لا، نتفق مع الاخوه كده على يوم الجمعه الجاي مثلا قبل المغرب كده بشويه، قبل الدرس اللي عندكم في السعوديه، قبل المغرب نقوم رايحين داخلين القبور ونزور القبور. وتقوم مره على القبور هتلاقي في قبر مكتوب عليه فقيه الشباب. فقيل الشاب صاحبك اللي كان بيلعب معاك، صاحبك اللي كان معاك في المدرسة، جارك اللي فجأة جالك خبر وبتقعد في البيت، فجأة بتفتح الصفحة بتاعتك على الفيسبوك لقيت إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي فلان فقيل الشاب. فجأة الصفحة اللي هو عندك صديق عليها غيرت له صورته ونزلت له صوره على خط اسود وقال لك فلان ده مات. وبعد ما كان بينزل بوستات اللي بيحصل: الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. بعد ما هو كان بينزل بوستات وتعليقات وبيعمل اعجابات، الوقت بقى كله داخل على صفحته، بس مش عشان يعمل لايك او اعجاب، عشان يكتب يا جماعه الله يرحمه. ممكن صاحب الصفحة دي يقول أنا أو أنت في يوم الأيام، يقول أنا أو أنت في يوم الأيام. ولذلك أول ما تلاقي الكلام ده على الفيسبوك دي رسالة كل واحد فينا، إن صفحتك دي اللي هيتحط عليها هيدخل معاك قبرك. فإيه اللي بيتحط عليها؟ إيه اللي أنت بتكلمه عليها؟ وقتك اللي بتقعده قدام الحاجات دي، هل الوقت ده انت بتحتسب عند الله ولا بيبعدك عن الله؟ يبقى نرجع لموضوعنا تاني. محتاجين ايه يا جماعه عشان نزود قسوه القلب؟ زياره قبر فقيه الشباب، مش في المناسبات الرسميه وغير الرسميه. بيبقوا ساعات يزوروا حاجه اسمها قبر الجندي الايه؟ المجهول. احنا بقى عايزين لما نحس ان قلوبنا اتغيرت نزور ايه؟ القبور عشان نحترم ونتعظ. يبقى زياره القبور تشعل في قلبك اليقظه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي مع اصحابه بين القبور قال صلى الله عليه وسلم: لركعتان خفيفتان مما تتنفلون مما تحقرون خير عند صاحب هذا القبر من دنياكم وما تجمعون. يعني انت لو رحت كده عند التراب في وسط المقابر ووقفت كده، اخبرك يا شيخ محمد عمر، وقفت في وسط القبور كده: يا اهل احنا نفسنا في ركعتين، نفسنا في ركعتين بس، نفسنا في قراءة القرآن. هو ده اللي أهل يقول الصوم فيه لركعتان خفيفتان مما تتنفلون مما تحطمون خير عند صاحب هذا القول من دنياكم وما تدفعون. هي دي القلب اللي أنا عايزك تدخل فيه البطاطا. لأن مشكلة كبير مننا يا جماعة إن إحنا بنروح المقابر بالخواطر، بنروح عشان ناخد الخواطر ونرجع، ولذلك بنرجع بنفس الروح زي ما إيه؟ زي ما هي. ده في بعضنا حتى ما بيهونش عليه يروح يصلى على الجنازة، ما يهونش عليه حتى يروح يدخل يقف قدام الدفن، يفضل قاعد على المصطبة بره والوقت ما شاء الله عملوا المصلى ده طلعوا له كمان كل شوية، واخد بالك؟ وعاملين بقى قعدات الوقت وحاجات يعني شكلها فخم قوي عشان الناس تفضل قاعدة عليها. اللي بيخلص سيجارة، اللي بيخلص لكتين قاعد بالكهرب، واخد بالك؟ ده اللي بيحصل، ده للأسف دلوقتي. عقبال ما يجي دوره في الطابور عشان ايه؟ يخش يسلم، ولذلك بيدخل بقلبه بيطلع ايه؟ بنفس القلب. مع ان السبب ده كان غير كده، كان الحسن البصري لو حضر جنازة لا ينتفع به اسبوع. يفضل اسبوع محدش يعرف يكلمه. ليه؟ من الزهد في الدنيا خلاص. انت فاهم؟ بس الكلام ده لما فعلا افهم حقيقة الضرر الاخر. يبقى من قواعد الاستفادة من الايام العشر، تذكر يا جماعة، منازل الاخر. ايضا من قواعد الاستفادة بالعشر مراقبة الله في الخلوات. مراقبة الله في الخلوات، فإن العبد قد يفقد لذة الطاعة بسبب ذنوب الخلوات، وقد يحرم التوفيق للعبادات بسبب خلواته السيئة، بل قد ينتكس بسبب سوء الخلوات، كما يقول ابن القيم رحمه الله: أصل الانتكاسات ذنوب الخلوات. أصل الانتكاسات يا جماعة ذنوب الخلوات. تعرف نفسك. فالشيطان يحاول يكسرك عشان تضبط في الوحي عشان ما تطلعش الطاعة. فيقول لك انت مش وش دروس هتيجي تنسى زي انت لسه عصى ربنا النهارده بتطلع سطر من النهارده بعد العصر كيس يا اخي ما حدش ايه. لا روح واحد يقول واحد السلف الحسن رسول الله تقول له الا يستحي احدنا من ربه يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. فاقول الواحد ما بيتكسفش من ربنا. فقال له ايه ود الشيطان لو ظهر منكم بهذا ان الله لا يمل حتى يمل. اوعى تذنب من ربنا. الشيطان لما قال لربنا وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أبدانهم. فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما لم يستغفروا. اوعى دي اسمي اوعى مهما بلغت ذنوبك يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اوعى تيأس من روح وبرضه اوعى تتجرا على ربك. اياك ان تحتقر معصيه لا تنظر الى حجم وصغر المعصيه ولكن انظر في حق من عصيت. يبقى اذا احذر شرب الخيرات ولو زل قدمك اوعى تصغر عليها واوعى تساوي في التوبه. تيجي لبعض الشباب تقول له طول يقول ان شاء الله ناوي. يا ابني ناوي امتى يعني؟ ناوي امتى يعني؟ طول الوقت طول الوقت ايه والتوبه الوقت ان شاء الله من يوم الجمعه من الشيخ ابناه الصيام ان شاء الله اول ما يجي ذو الحجه هصوم باذن الله. يا ابني التضامن ممكن تموت بكره طول الوقت خش ما تسويش وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصر واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الحق نفسك يبقى ما تسوفش. وإيه كمان ما تنس ربنا قال عن المتقين والذين إذا فعلوا الفاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إذن لا تيأس من رحمة الله لا تيأس من رحمة الله ولا تتجرأ على الله عز وجل. احذر ذنوب الخلوات استحي من الله استحي من الله الذي قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى من قواعد القيام العشر. ان شاء الله في كتاب الاسلام اللي عايز يحضر معانا ان شاء الله، ويا ريت كله يحضر معانا. اللي فاضي موضوع ايه؟ تعالى تعالى كمل الدرس. الدرس اللي سمعته النهارده ده هنكمله ان شاء الله الجمعه الجايه في كتاب الاسلام بعد صلاه المغرب. حاول تيجي تكمل الدرس. هختم النهارده مصاحبه اصحاب الهمم العاليه. عشان تغتنم العشره صح لابد يكون لك ايه؟ صحبه، ما تبقاش لوحدك. انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. طول ما انت لوحدك هتضعف، محتاج حد معاك. محتاج حد معاك ليه؟ ان ولي جاي الدرس يفكرني. يبقى في ميزان حسناتك وانت لا شفت شفت تقدر وانت ايه وانت قاعد ايه. سبحان الله سبحان لك هتقدر، بس انت كن مفتاح خير، كن مفتاح خير للناس. حس الناس على الخير، دل الناس على الخير. وانت رايح تصلي قابلت واحد صاحبك قول له ما تيجي تصلي، ما تيجي تصلي اصلا انا رايح مشوار. قول له طب ما ليك ما تصلي وروح المشوار. هتلاقيك يقول ايه في ايدك تصلي. ربنا يهديه بسببك، ربنا يهديه بسببك. كن مفتاح خير يا اخي، كن مفتاح خير. انا قبل كده قلت الكلام ده وبحب اكرره كتير، ان سبب حضور الدروس و سببه يا جماعه واحد صاحبي كنا بنلعب كوره، كنا بنتفرج على الاستاذ عادل حتى وهو بيلعب الكوره ايام الفتره زمان كده يا جماعه. فواحد صاحبي من اخواننا كان معاه في الدراسه قال لي ما تيجي يا عم نلعب كوره. رحت لعبت كوره مع بعض الناس المحترمين، عجبني الجو. من يومها كان اول مره في حتى صلي فيها كانوا بيلعبوا بعد الفجر، فرحت اول مره في حتى صلي الفجر عشان ما اتشطرش. وسبحان الله كان البداية ان الواحد بدا يبدا يلتزم ويبدا والكلام ده، ودارت الايام بدات تدرس و الى اخره. شوف كل ده في ميزان حسنات صاحب ربنا يصحنه ويرفع في عمره اللي كان سبب في كده. فانت ما تعرفش الخير فين. ممكن اللي ربنا اهداه بسببك يكون امام في مسجد، يكون شيخ بعلم الناس. تبقى انت نايم وبتاخد حسنات، تبقى انت في قبرك وبتاخد حسنات. فكن مفتاح خير، دل للناس على الخير، افتح للناس ابواب الخير. ابدا من دلوقتي قول لزمايلك يا جماعه يوم الاحد الجاي ان شاء الله في مسجد قباء في ليله ايمانيه، في درس تدبر للقران، في قيام ليل، في جو طاعه يفكرنا برمضان وايام رمضان جميلة، في جلسة إيمانية يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله الأسبوع الجاي في مسجد نور الإسلام، في ليلة إيمانية، في جو بتاع رمضان. ابدأ من دلوقتي، اعزم صحابك وزمايلك، ابدأ من دلوقتي. اتفق مع زمايلك في البيت اللي جنب، في المسجد اللي جنب البيت عندك، اعملوا مقرأة للقرآن بعد الفجر أو بعد المغرب أو بعد العشاء حسب الوقت اللي فاضى عندك. ابدا من الان كن مفتاح خير ولا تكن مفتاح شر. اوعى تكون سبب الشر عند حد. لو حتى مرتكب معصيه اوعى غيرك يبقى سبب، اوعى تكون سبب لغيرك في المعصيه. يعني واحد مثلا مرتكب شرب السجاير، نسال الله ان يتوب على المسلمين، ما يجيش بقى وهو بيشرب سيجاره يعمل سبع فينا ويوزع على زمايله. طب انت ايرش واخد بالك؟ طب انت مبتلى بالمعصيه، انت بتحمل ضهرك ذنوب ليه؟ بدل ما تيجي يوم القيامه سيجاره ذنب عملته ربنا يغفر لك بسببه، لا ده انت كنت ايه؟ مفتاح شر. مفتاحش يقول لك اصل كان مزنوق في سجاره وما حدوش يشتري فصعب عليك. صعب يا راجل، صعب عليك تدور سجاره ايه ده؟ لا ده هيكون يوم الايام يمسك في الاب قول يا رب هو اللي اعطاني السجاره. ساعتها بقى يبقى شكلك ايه قدام ربنا؟ يبقى شكلك ايه وانت بتساعد الناس على معصيه ربنا وعلى تدمير صحته وتدمير فلوسه وتدمير وقته وعمره؟ تقول له ربنا ايه؟ فلو حتى بتريد بحاجه اوعى تكون سبب فيها لغيرك، اوعى. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لما سيدنا النبي حذر من القتل قال ايه؟ ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل منه. يعني كل نقطة دم سالت على الأرض على وجه الأرض من بعد ما قابيل قتل هابيل دي كلها تزال إيه؟ سيئات ابن آدم الأول اللي هو سن القتل. فكل واحد بيشجع واحد على معصية هيلاقي في صاحبه سيئات يوم القيامة. يبقى عشان نفوز بالعشرة يا جماعة، عشان نفوز بيوم عرفة، عشان نكون من عتقاء الله من النار في يوم عرفة، لابد تكون مفتاح خير للناس. لابد دلوقتي يبقى لك صحبة إيمانية، الصحبة دي تحضر معها الدروس، الصحبة دي تعمل معها مقرأة، الصحبة دي تزور معاهم المقابر، الصحبة دي تزور معاهم المستشفى وتزور المرضى، الصحبة دي تتصدقوا مع بعض فيها، الصحبة دي تجيبوا علبة التمر وتحطها في المسجد زي أيام رمضان كده في العشرة الأوائل من رمضان. شوف المسجد اللي جنب بيتك والأيام دي حط علبة التمر في المسجد في ساعة المغرب هتلاقي فينا الصيبة تفكرها بأيام رمضان هي تاخد التمرتين أو ثلاث تمرات وتفطر عليهم. يبقى أنت مفتاح خير أنت والناس الصحبة الطيبة اللي معاك. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الحديث تتم بإذن الله تعالى يوم الجمعة الجاي في مسجد فجر الإسلام بعد صلاة المغرب. اللي عايز يكمل معانا إن شاء الله الدرس ويكمل معانا المحاضرة إن شاء الله يجي يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى في مسجد فجر الإسلام. الثلاثة الجاي إن شاء الله هنكون هنا في قباء بإذن الله تعالى هيكون عندنا درس وهيكون برضه احتمال يكون في ليلة إيمانية بعد الدرس كده. ان شاء الله بعد الصلاة اللي عايز يعرف فقه الأضحية هنتكلم ان شاء الله عن فقه الأضحية واحكام الأضحية. لو انت هتضحي السنة دي اقعد اسمع احكام الأضحية. لو حد من قرايبك هيضحي ممكن يسألك عن احكام الأضحية فتكون عرفت بعض الاحكام فيها عشان تقدر تذكر الناس وتعلم الناس فقه الأضحية. نسأل الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما قلنا وبما سمعنا. اللهم اجعلنا في ايامنا القادمة من الفائزين. السلام عليكم ورحمة الله.